أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في تقابل الطبقات. قد عرفت أن المتحصل من التقسيم السابق، يعني تقسيم التقابل، أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين، لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، بينهما غاية الخلاف. هنا لم يأتي بكلمة غاية الخلاف ضرورية، يأتي بها بعد. جيد، قبل الدخول في تحليل التضاد المقولي نشير إلى هذه المسألة المهمة، هو التفكيك بين التضاد الفلسفي والتضاد المقولي. نعم، تضاد المقولي التضاد التي لم تمثل أطرافه المقولات، عرض في مقابل عرض آخر. تقابل التضاد الفلسفي أمر ضروري في عالم المادة، يشير إلى التزاحم في دار المادة. قانون فلسفي تكويني، إذا قلنا فلسفي يعني يصل إليه العقل البشري، وأشار إليه القرآن الكريم كذلك، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع هكذا. إذا في تضاد، في تزاحم، هذا يبيد هذا. فالنار كوجود تضاد الشجرة، نعم، النار إذا اقتحمت الشجرة تبيدها ولا تبيدها وتفككها، هذا تضاد فلسفي قائم عليه الوجود المادي، وهو حيثية جمالية الوجود المادي. التضاد الفلسفي هو أساس تكامل دار الوجود. لولا الشيطان لبقي الإنسان كالحجر لا يتكامل. فلوجود أمر مضاد هو يحرك استعداداته ومكنوناته فيصل إلى كمالاته. إذا التضاد الفلسفي أمر حتمي وكذلك جميل، لكن يتصور فقط وفقط في عالم المادة، عالم النقص وعالم التزاحم. أما التضاد المقولي فهو يصدق فقط على الأعراض وإلى حد ما على الصور النوعية. إذا أدخلنا الصور النوعية في مقولة التضاد المقولي، إذا أسميها التضاد المقولي لأن مصداقه الوحيد هو الأعراض، وليس كل الأعراض، بعض الأعراض. إذا نسميه التضاد المقولي بالنسبة إلى مقولة العرض. هذه نقطة مهمة، وهو التفكيك بين التضاد الفلسفي وهو أمر تكويني خاصية للمادة ويجعل المادة جميلا، والتضاد المقولي يتصور فقط في الأعراض إذا تعاقدت على موضوع واحد مع الشروط الخاصة. قد عرفت أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين، يعني من أقسام تقسيم التقابل، تقسيم التقابل عندنا إما أمران وجوديان أو أمر وجودي وأمر عدمي. الأمران الوجوديان إما التضارب أو التضاد. هنا يعالج بهذا الفصل التضاد، أن المتضادين معهما أمران وجوديان، إذا خرج الوجود العدم والملكة وعدمها غير متضائفة خمس طوائف لا يجتمعان في محل واحد. إذا إشارة إلى ماذا؟ إلى العرضية. إذا فسرنا المحل بالموضوع، إذا فسرنا بالمحل أعم من الموضوع يشمل المادة، فتدخل الصور المائية. مثلا الصور المائية إذا حلت المادة المائية تطرد الصور البخارية، لا يجتمعان في المادة. ولهذا قال في محلين لإدخال بنا إدخال الصور النوعية، ليست فقط الأعراض، محل أعم من الموضوع. المحل يشمل حتى المادة التي تتعاقب عليها الصور. إذا حلت الصور المائية في المحل يعني في المادة، فتضرب الصورة البخارية وهكذا. في زمان الواحد من جهة واحدة إن شاء الله إذا واحدة الحيثية واحدة الجهة، وإذا كانت الجهة متعددة حتما الطلب غير متحقق. مثلا الصورة النوعية المائية تعرض المادة في زمان، ثم الصورة البخارية تعرضها في زمان آخر فلا تضرب. والمقول على القدماء أنهم اكتفوا في تعريف الطلب على هذا المقدار، ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواب، وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين والسعر. لكن يقول أن التعريف غير صحيح، يجب أن نقيده بماذا؟ يجب أن نقيده بغاية الخلاف. نعم إن شاء الله صور نوعية جوهر، صحة صور نوعية جوهر، جوهر من أقسام جوهر الصور النوعية. لا يقصد الجسم يضرب بالجسم، يعني الجسم هو موضوع هو محل، ما يقصد به الصور الجسمية فقط. وأن يزيد أطراف التضاد في على اثنين، يعني أكثر من اثنين. لكن إذا قيدنا بغاية الخلاف عندنا كم طرف؟ طرفان فقط. غاية الخلاف يعني من هنا شيء واحد وهنا شيء واحد. لكن المشائين يعني بدأت الفلسفة تنضج، الفلسفة المشائية ليست ناضجة تماما لكن بدأت تنضج. نعم، لكن المشائين أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخرى، فرسموا متضادين. كلمة رسموا لأن الطرف حيثية، لا الطرف حيثية أما قول حيثية، فإذا كانت حيثية لا تعرف بالحد، تعرف باللوازم. فرسم المتضادين، الطرف صفة. عندك الطرف درب أو عرض؟ لا، العرضان يتصفان بالطرف. إذا صفة، إذا قلنا صفة حيثية لا يعرف بالحد، ولهذا يدرس الفلسفة حيثية لا حيثية للموجود، الموجود يتحير في الطرف. بأنهما نعم فرص المتضادين لماذا؟ بأنهما يعني المتضادين أمران وجوديان غير متضايفان، غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب. وراح الآن لإخراج جوائز العدد الكثير تعدد الأطراف فقط طرفين بينهما غير الخلاف. مثاله الأجلى البياض والسود، ولذلك ينحصر التضاد عند المشى في نوعين آخرين من الأعراض تحت جنس قريب، نوعين فقط خالد في الكفر. نعم، داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيدين طرفين. هنا غاية الخلاف كم تخرج؟ تخرج طرفين فقط. هذا هو التعريف الصحيح. التعريف الأول ناقص مفتور، ولهذا ترد عليه إشكالات. التضاد يتصور بعدد أطراف ويتصور في الجواب. بيان ذلك يأتي ويفكك التعريف. هنا كل عقل تحليلي، ما عندنا لا عقل استدلالي ولا عقل تعريف تحليلي، يركز على المرتكزات على المشهودات. بيان ذلك أن كل ما هي من المعيات بل كل مفهوم من المفهوم والعزل بذاته عن غيره، هذه القاعدة التي دائما نكررها ونكررها. المفاهيم بنات الفاهمات، هناك حيثية جمعية ليست نفس الحيثية امتدادية نشترك في بعض الأمور. وضعها حيثية جمعية، يعني كل شيء يمتلك نفسه ولا يشاركه غيره في أي شيء. يقول منعزل بذاته عن غيره، عن غيره كل مفهوم هنا من أي مفهوم. أين يأتي التعارض والالتفاق؟ إذا رحنا إلى البحث، إذا رحنا إلى البحث، رحنا إلى الانزلاق. أما اللفين كلها لا إلى. وسر هذا المسألة سر تكويني، سر تكويني الفاهمة تكرر اللفين أو لا تكرر؟ لا تكرر، فإذا جدا معصومة، فإذا صنعت مفهوما لحيثية أو لذات لا تكرر أبدا مفهوم آخر يحكي الذات أو الحيثية. إذا تكرر تكرر في الأرض والألفاظ وظيفتها وظيفة الوضع، الوضع يأتي ويضع لفظ الإنشاء لمفهوم الإنشاء ولفظ البشر لمفهوم الإنشاء. تعدد اللغة هو تعدد المفاهيم حتى في الحمل الأولي، فهنا نطق الاتحاد، اتحاد مفهومين، كل اتحاد مفهومين مفهوم واحد مختلف بالإعراب أضحها، والاعتبار هذا ليس نشأ في البحث، نشأ في العقل التحليلي تفصيل إجمالي مجهول معلوم عنه، مع أن الاحتوال أن يكون خارج مفصلة أو مجملة في مرتبة مفصلة في مرتبة مجملة لا يمكن عندنا لا يمكن، فهنا تأتي وتفصل المجمل أو المعلوم تجعله مجهول. إذا حتى في الحمل الأولي مفهوم كم؟ واحد تعدد الصفات، يعني الفهمة لا تعدد في صنعها وفي عملها. إذا تشوف الإنسان يعبث في حياته أعرف أنه تحت هيبة من الوهم، عقل لا، الوهم الحس لا، الخيال لا، الوهم لا بدائرة فيها كذلك من جليل الروائح وهي إذا تعبث غير محلها هكذا. الشيطان في دائرته على خط مستقيم، على صراط مستقيم، إذا خرج من حيثية الشيطان شيطان شيطان لا فيبقى مستقيم على خط مستقيم في شيطانه. إذا أراد أن يبقى شيطانا يجب أن يشيطن، صح ولا لا؟ يجب أن يكون على صراط المستقيم، لكن هذا الصراط المستقيم ده مستقيم على العام، واضح الآن؟ كل شيء على صراط المستقيم على العام، في صراط مستقيم على العام، صراط الهداية، واضح الآن؟ خير مثلا أنت هذا الحاج تروح تصلح وقت لأنه تخرج من التقوس، يفقد جماله في تقوسه. المرأة جمالها في انفعالها، الرجل جماله في فعله، إذا تجعل من الرجل شخصا مرتاحا يفقد هويته، وكذلك المرأة إذا صارت فاعلة تأخذ حيثية الرجل تفقد جماله، جمالها في انفعالها. هذا هو الصراط المستقيم بمعنى نعم. علينا فهم السطوش، السطوش خلط بين الصراط المستقيم و المعنى العام من قال الأديان كلها على صراط مستقيم، نعم كلها على صراط مستقيم بالمعنى العام، طبعا نعم. الوهابي إذا أراد أن يبقى على وهيته هو حاليا لا يبقى، إذا درس المنطق يبقى وهابي لا يخرج من المهديين يتعقل، لهذا حرم، لماذا حرم؟ ينجحها على وهابيته على هويته، هذا هو الواقع، والله خوف جيد. نعم بيان ذلك أن كل ما هي من المهيات بل كل مفهوم من الفهم منعزل بذاته عن غيره من أي مفهوم واضح الآن؟ لأن الفهم لا تكرر المفاهيم في حكاية الواقع. نعم عندنا الترادف وعندنا تكفر المعنى في ذات واحدة أو حكاية واحدة، وليس ذلك من التضاد في شيء كما بينا البارحة. إذا تذكرون كل إنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب، تناقض ولا تناقض تناقض من أخطار تناقض. قلت لكم لا معنى للتناقض في القضايا، لأن القضية في الفاهمة الأولى الفاهمة والثانية في الفاهمة، في تناقض لا تلك تحت الفاهمة، تناقض أين؟ في المحل باعتبار المحل، يعني باعتبار المحكي لا تجد كل أفراد الإنسان كذلك. هذا الجلسة ما نقال أنكم يقابلكم لا أبدا أبدا، حتى الجزء والكلي لا يتقابلان، تقابلان أي باعتبار المحكي، باعتبار المحكي زي لا يكون كلي لا يكون فعلا باعتبار صدق، باعتبار صدق يعني مفهوم الجزء عندنا مفهوم الكلي عندنا في الآية فعلا. تبين تبين مطلق باعتبار صدق تجد العموم والخصوص. نعم هذا هو يقول بالنسبة للتبين بذاته من غير من أي مفهوم الغرور وليس ذلك من التضاد في شيء. إذا القضايا لا تضاد بينها لماذا كل وقلنا فيها باعتبار محكيها وليس ذلك من التضاد في شيء وإن كان يصدق عليه سلب غيره. تقول زيد التي مكان زيد كان في سلب لا سلب لكن ليس على مستوى القضايا والمفاهيم على مستوى المحكي. إذا قلنا زيد كاتبون تأتي قضية خلق زيد ليس بكاتب قضية أولى موجودة في الفاهمة قضية ثانية موجودة في الفاهمة مرفوعة ليست مرفوعة. إذا قلنا زيد كاتب وجئنا بقضية ترفع عليه الحيثية زيد ليس بكاتب وقضايا متباينة قضايا متضادة لا ليست متضادة هذه موجودة في الفاهمة والثانية موجودة في الفاهمة. إذا باعتبار المعنى يعني زيد لا تجده كاتبا وليس به كاتب في الحيثية في الانتصاف. لا يقول وليس ذلك وليس ذلك من التراث في شيء وإن كان يطبق عليه سلب غير سلب غير نعم تقول زيد ليس بكاتب زيد كاتب لكن ما دام القضية حكت وتلك حكت إذا القضايا موجودة وضعنا قضايا موجودة. إذا قلت التناقض بين القضايا بما هي القضايا فهي تفهم فقط زيد ك أو زيد ليس به كاتب بعد كارثة لا كارثة واضح هذا هو المعنى للماهية متساوية للشرع يعني فهما تستطيع تقول الإنسان موجود الإنسان ليس بموت من نعم تبين ممكن تعقل نعم تبين ذاتي وطاق هذه خاصيه الفهمه من جمال الفهم هكذا الانسان موجود الانسان ليس بموجود معقوله لا معقوله الفهمه لماذا من الفهمه تستطيع ان تبين بينهما تفرق بينهما اما اذا تاتي الى البحث والواقع تجد الانسان موجود ومعدن لا ولهذا فإما عندها تخرج الشيء البارحة زوجة سافرت إلى بلد أحبلة قال إن شاء الله السنة مدعو لها إن شاء الله التوفيق فجاء الله بالإخوة يودعون فرحنا مسألة عزية قلت لهم لماذا مسائل القضايا المنطقية لا تصور كيف تكون قضايا علمية تنتمي إلى حق المعرفة لا تصور المنطقي لا يعالج بالمسألة مع أنها تصور صوروا وضروري أن تصور أي لأن مفهوم الإنسان ليس قضية منطقية ما لها المنطق ما عنده علاقة بمفهوم الإنسان في الحياة المنطق عنده علاقة بالحيثيات المنطقية كما درسنا في أول جلسة مثلا تقول كل مفهوم يحكي هذه قضية منطقية كل نوعين الفقراء ثم تأتي إلى المصادق الذهنية مفهوم الإنسان مفهوم الحجر هذه المصادق الذهنية صح أين تتواجد في البيت مصادق إذا تعمل تحت عنوان النوع الاجتماعي تنطق على كل قضية تحت منصب كل كلمة هذه الكل صحيحة يعني عندنا قضايا ما شاء الله تتعلم. إذا تعلمت في القضية تبدو تحكم في كل كلمة. تصور قضايا منطقية ولا؟ تصور. مو القضية منطقية مو مفهوم الإنسان دون. لأن الإنسان معقول أول إيمان له علاقة بالمعقول الثاني. واضح الآن؟ وكل موضوع عنوان للأفضل. إذا جئت أتي بهذه القضية كل إنسان مثلا كان إنسان هو مفهوم إنسان موضوع عنوان للأمر بحث جدا قيم هذا إن شاء الله سنشير إليه في دراسات المنطقية. وكذا كل نوع كان بوجوده الخارجي كل نوع كان بوجوده الخارجي وطال الخارجية مبين غير الأنواع التامة طبعا هذه أصاف الميت كل نوع هناك مصداق ما مصداق مصداق من نوعين يعني إنسان بقى شجر متبينة ما هي تبقى ما هي متبينة بتمامها مباين لغيره من الأنواع التامة بما له ولأطاره من وجود الخارج. كيف تكتشف التباين بين الماهيات؟ بلمناها في الجلسات السابقة في المراحل السابقة من اختلاف الأطراف. النار تباين الماء من اختلاف الأطراف. يعني الحيثية الإثباتية هي أطراف. حيثية الأنطولوجية الوجود ولكن الحيثية الإثباتية الأطراف. لا يتصادقان بمعنى أن يطرد الوجود الخاص به طارد عدمه عدم نوع آخر بعينه فليس ذلك من التقابل والتضاد في شيء. هذا إذا صار أحدا من التقابل من التضاد الوجودي طراد الوجود وضعنا تأتي النار كوجود خارجي تبيد الشجرة تجعلها مرادا إذا هوية الشجرة انتفت وليس من التضاد المقبول. إذا سيدنا لا والتضاد يقول التضاد الصور في الأعراض وإنما التضاد هو التقابل بين أمرين وجوديين أن يكون كل من الأمرين طاردا بماهيته الأمر الآخر ناظر إليه آبيا للاجتماع مع وجودان يعني في الموضوع واقعية خارجية واضح وجودا يعني في موضوع في مرتبة الواقع وليس في مرتبة الفاهمة واضح الآن وجود الشيء الموضوع المستقر مثل الواقع. ليش أنا أقول أبين في البشر مفهوم السواد مفهوم البياض بينما تعرض طبق ذاك في الفاهمة وذاك في الفاهمة. إذا متى يتصور الطلاب؟ يتصور الطلاب بين السواد بالحمشة يعني محكي مفهوم السواد ومحكي مفهوم البياض كواقعيات في موضوعين وليس مفهوم السواد مفهوم البياض. مفهوم السواد لا علاقة له بمفهوم البياض تباين تام هذا ما يقصد اجتماع معه في الوجود يعني في موضوع على مستوى المحكي هناك على مستوى المحكي لا تجد الموضوع أبيض وأسود من جهتين واحدة وفي زمان واحد. هذا كلام صحيح أن يكون كل من الأمرين يعني الأمر الأول الذي يوضي برق الأمر الثاني طاردا بما هي فيه طبعا الأمر الآخر ما ظل إليه آبيا الاجتماع معه أي المفهومية في المفهومية اجتمعان ها؟ في الفاهمة اجتمعان لا اجتمعان وجودا يعني في موضوع يعني محكي ولازم ذلك أولا أن يكون هناك أمر ثالث يوجدان له يعني حيثيان عكية يوجدان له حيثيان عكية ويتحدان به يتحدان يعني يلتفقان به وجود واحد والأمر الذي يوجد له الأمر الوجودي والتحدي ومطلق الموضوع. الموضوع هو الذي ينعت أمنا والأمر الذي يوجد له الأمر الوجودي يعني الذي ينعت المنعوت ويتحد به ذلك الأمر الوجودي هو مطلق الموضوع. إذا تكلمنا في الأعراض هنا الموضوع الجوهر، إذا تكلمنا في أعراض الصور الرائية هنا الموضوع هو المادة يعني المحل. الأعم من محل الجوهر وموضوع العرض، محل الجوهر يعني إشارة إلى أن الوارد هو الصورة الرائية، الأمر الذي يضاد الأمر الثاني هو الصورة الرائية. الصورة المائية تضاد الصورة البخارية في مادة مادة الماء. سيد العلامة يقول نعم صور النوعية ممكن تدخل ولكن في الحقيقة ليس منها الطراز، ولكن الجواهر لا يقع فيها الطراز كما شاء. سيد العلامة يخرج الجواهر، يخرج الصور النوعية، فالمتعين أن يكون عرضين ذوي موضوع واحد. واضح الآن؟ والأعراض إذا تتذكر أنها وجود في نفسها وجود لغيرها ناهية، تضاد هناك في البعد الناهي وليس في البعد النفسي، في البعد النفسي لا تعرف. يعني يأتي البياض يلعب الجسم ويأتي السواد يلعب الجسم في نفس الموضوع في نفس اللحظة في نفس الجهة، هذا غير معروف. وثانيا أن يكون النوعان بما أن لكل منهما نظرا إلى الآخر متطارفين، كل منهما يطول الآخر بفصله الذي هو تمام نوعيته. نعم قلنا عدم اجتماع هذه الأمور لحالة تداخل الفصول. إذا الشواذ مثلا استقر في مادة في موضوع ثم جاء البياض استقر في نفس الموضوع، ما هي أثر الشواذ؟ أثر فصله. ما هي أثر البياض؟ أثر فصله. إذا تتداخل فصل ما؟ تتداخل الفصول. والفصل لا يطول الفصل إلا إذا كان جميع الأمور مقسمين لجنس واحد. لاحظت لماذا جعل الأمرين المتضادين تحت جنس قريب للتركيز على الفصول، لأن التضاد في الحقيقة بين الفصول بين الحقائق. أي أن يكون النوعان الداخلين تحت جنس واحد قريب ففهم ذلك. إذن إذا كان الأمر الأول تحت جنس والأمر الثاني تحت جنس بعيد، الفصول الفصول متضادة أم لا؟ ليش متضادة؟ قابلة للاجتماع، قابلة للاجتماع. ولا يرد علي بالنسبة أن الفصل لكونه جزء الماهية غير مستقل في الحكم، والحكم للنوع لأن الفصل غير النوع محصنا، فحكم وحكم النوع بعين. سيد العلامة هنا يقول إحنا إذا قلنا أساس الطلاب هي الفصول، لأن الأجناس تتعين بماذا؟ أولا تتعين بالفصول، هذا أول. ثانيا الأنواع كمالاتها كلها تتوقف في الفصول، كمالات كلها تندرج في الفصل. واضح الآن؟ زيد على ذلك، عندنا واقعيات ليس لها فصل وغياب الفصل يعطي عدم التضاد. ثمن الأجناس العالية، أجناس العالية بينها تضاد؟ ليس بينها تضاد. لماذا؟ لأن فصولها متباينة، فصولها متباينة للتباين الفصول إلى منع التضاد. واضح؟ ولهذا يجتمع في واقعية أخرى كما قلنا كل ما قلت مثلا ما قلت الجوهر موجودة في هذا الجسم القلب موضوع الكف يعني ما قلت الكف ما قلت كم انبساط كم على كم منفصل منفصل واحد وضع موجود المتى موجود اي موجود مضاف اليه انا مثلا فكل ما قلت سجد وضعنا على ان يقول ولا يدعي ان الفصل لكونه جزء المعنى غير مستقل في الحكم وحكم النوع لان الفصل حين النوع محصول فحكم وحكم النوع بعينه على ان الاجناس العاليه من المقاييس لا يقع بينها تراضي ان الاكثر من واحد منها يشترك في محل واحد كالكف والكيف وسائر الاعراض تشترك في جوهر واحد اسمه وكذا بعض الاجناس المتوسطه كالجسم الناري الواقع تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر وكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها لغات جد مغلقة إن هذه كلها تشترع ما عندها علاقة لماذا؟ ما هو السر؟ لأن الفصول متباينة الفصول ليست تحت جنس واحد كل هذا الكلام أجلس العالية من البطارة عشر لا يقع بين التراضي لماذا؟ لأنها ليست مندرجة تحت جنس قريب أجلس عالية إذا لم تندرج تحت جنس قريب لا تنفصل بالفصول المتضادة متى تأتي الفصول المتضادة؟ إذا اندرجنا تحت جنس قريب أنت تنفصل بفصل أنا أنفصل بفصل فلا نشتري فعلا أينما تكون أنا لا نعم على أن الأجناس العالية من المقولات لا يقع بينها تراضي لأن أكثر من واحد من الأجناس يجتمع في محل واحد صعب الكم موجود والكيف موجود وسائل الأعراض موجودة في هذا الجسم تجتمع في جوهر واحد تجد الجسم له أين له وضع له متى جوهر له إضافة ما هو السر في اجتماعها في موضوع واحد؟ لأنها متباينة واضح الآن؟ نعم ليس المندرجة تحت جنس قريب حتى يريد ثلاث فصولا تتلاحظ وكذا بعض الأجناس المتوسطة كالجسم الداني أو الجسم الواقع تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر يعني جسم الداني مع الجسم كلها تحت جوهر لكن فصولها ماذا؟ ليست مندرجة بنحو الانفصال مندرجة بنحو الطولية وكذا الأنواع الأخيرة مثلا النوع الإنساني مع النوع الحجري المندرجة تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها نقول مثلا عندنا الأنواع الأخيرة المندرجة بعضها مثلا عندنا الجسم الناري الإنسان مندرج تحت الجسم الناري في تضاد حقيقة الإنسان جسم ناري حساس متعارض لأمره اجتمع فيه ماذا تمام؟ اجتمع فيه إذا أين يتوى التضاد؟ فالتضاد إنما يقع بالاستقراء طبعا بالاستقراء ما تقدر تحصرهم كلهم بين النفي والإثبات بالاستقراء يعني تتبع في نوعين واقعين تحت جنس قريب لماذا الجنس القريب؟ حتى تأتي الفصول المندرجة تحت ماذا؟ وبعبارة أخرى الجنس القريب ينفصل بفصل من هذا الطرف وفصل من هذا الطرف الانفصال يعني إذا حتى تجلى في هذا النوع لا يتجلى في النوع الآخر هذا هو التضاد نعم التضاد إنما يقع بالاستقراء في نوعين واقعيين تحت جنس قريب المقولة العربية كالسواد والفراغ المعدودين من الكيفيات المحسوسة المبصرة المحسوسة عندهم عند المشاهد. واضح الآن؟ ليس في حكمة متعددة. وكالتهور والجبن من الكيفية نفسها. نعم لأنه وحيدية حيثية الوجود العرض على ما إذا كانت حيثية فحيثية شعر شعر الوجود ثم خرج تخصصا عن الطب إن خرجت من المقولة لا تعرض الموضوع الموضوع يتشعر بها إذا قلت الموضوع يتشأل بها ما في براد كل حيثية وكل حيثية في جهة يعني خارج عن التضاد في خروج الموضوع حيثيات متباينة ما حيثية ما معنى حيثية يعني غير حيثية تباين نعم وكالتوهر تهور الجبن من الكيفية الإنسانية تهور الكيفية الإنسانية إذا تحققت شجعة اعتدالية ليست في طرف المقابل عندنا التهور من الطرف والجبن فالجبل لا يقع في مقابل الشجعة يقع في مقابل المتهور حسب تقريب أرضي للملكات. وأما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين القيد الأخير فإنهم حكموا بالتضاد بين أمور ثم عثروا بأمور متوسطة عثروا بأمور أو عثروا على قد أخرها التحرر طبعا لك على على أبي ثم عثروا على أمور متوسطة بين المتضادين نسبيا كالسواد والبياض المتوسطين بينهما بينهما كم طيف من الألوان ملايين ليست متضادة فقد التضاد بين السواد والبياض وبينه من الألوان يعني الأطياف الصفرة والحمراء والخضراء وهي بالنسبة إلى السواد من البياض وبالنسبة إلى البياض من السواد هذه العبارة وهي بالنسبة إلى السواد من البياض وبالنسبة إلى البياض من السواد يعني بعضها قريب إلى البياض بعضها قريب إلى السواد مثلا الإخضرار إذا ركزت على ضمانية الإخضرار منسوبة إلى من؟ إلى البياض إذا ركبت على الذكر تبخل الإخضرار منسوبة إلى السواد لاحظ الصفرة مثلا الصفرة أقرب إلى السواد بشدتها وبنورانية أقرب إلى البياض إذا في تضاد في تضاد التضاد ما هو؟ يعني الخالص نورانية خالصة والسواد أما في الوسط لو حفظ من الطرفين فلا تضاد بين الأمرين يقول وهي بالنسبة إلى السواد من البياض وبالنسبة إلى البياض من السواد تنتمي إلى هذا وهذا لكن بنسب مختلفة وكالتهور والجبن المتوسط بينهما الشجاعة من الشجاعة لا تضاد لا التهور ولا الجبن اعتدال فاعتبروا أن يكون الضد في غاية هذا هو ونهاية الضد عم الضد أما في الوسط إذا الشجاعة تضاد الجبن لا تضاد التهور لا من اعتدال وسط حكمة حكمة عملية تهور يضاد الجبن الجبن يضاد التهور أي نسبة؟ تضاد. تعارض وجوب. لا تعارض وجوب تضاد. تقصد شجاعة. شجاعة ما في نسبة. ما في نسبة. إذا تشوف أنت مثلا في قضية مثلا الكرب. ها؟ اسمعني جيد. في ناحية الكرب أقرب إلى ماذا؟ شجاعة حالة الكرب يعني الهجوم أقرب إلى ماذا؟ ها؟ تهور. إذا الفرض أقرب إلى ماذا؟ إلى الجبن. لكن لا تسمى لا جبن ولا تهور شجاعة. حكمة يعني الكرب حكمة والفرض حكمة جبع شجاعة. الكرب بدون حكمة والفرض بدون حكمة تهور. أما شجاعة الوسط. يعني تكر كما يتكر التهور بحكمة وتفر كما يتكر الجبل ولا كبير. وإذا كان في حكمة تسمي جبل. نعم. لهذا تقع في الوسط وليس بينها وبين الأمرين تضاد. وأما اعتبار غير الخلاف بين المتضادين فإنهم حكموا بالتضاد بين الأمور هذه قيناها. وهذا هو الموجب يعني غاية الخلاف لنفي التضاد بين الجواب لأنها ليس بينها غاية الخلاف. فهي بينها غاية الخلاف مثلا الصورة النوعية الجائية عندها علاقة بالصورة النوعية البخارية. تقول الصورة البخارية هناك والصورة المائية هناك. معقولة هذه؟ حتى لو ما خلق الله سبحانه وتعالى مطلقا الصورة البخارية فحملة الصورة المائية عندها علاقة فيه. لا تقع في مقابل شيء لأنها متباينة بتمام. وهذا هو الموجب لنفي التضاد بين الجوهر فإن الأنواع الجوهرية لا يلقيها ما هو نسبي مقيس إلى طرفين ولا نوعان متطرفان بينهما غاية الخلاف. واضح؟ نعم. نقطة ثم يدخل في الأحكام. واضح؟ الصورة المائية، الصورة البخارية، الصورة كذا. لا في تضاد. إن غاية الخلاف في كلامه. ومن أحكام التضاد أنه لا يقتضي الأذية من طرفين. لماذا؟ لأن احنا غاية الخلاف لأنه تقابل النسبة ولا تتحقق نسبة واحدة بين الأذية من طرفين. وهذا حكم العام لجميع أقسام التضاد. تقابل النسبة والنسبة بين طرفين النسبة بين الطرفين. قال في الأصفار يأتي به شهيد. ومن أحكام التضاد على ما ذكرناه من اعتبار غاية التباعد والخلاف أن ضد الواحد ماذا يكون؟ واحدا. أن ضد الواحد واحد لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم بوجوده عدم الضد الآخر. إذا كم؟ كان ضدان ولا ضدان فقط. فإذا كان الشيء وحدانيا وله أضداد فإما أن يكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهة واحدة أو من جهة كثيرة. هذا رأي عليه. هذا كلام رأي. مثلا عند مرض في معركة مع خمسة هذا الواحد لا ينسب إلى الخمسة إلا بهذه الطريقة. إما خمسة تقتدر بواحد وضعنا فالواحد المقابل واحد تقتدر بشجاعته بقوته إذا صمد أو هو ماذا يتكفر في خمسة يتكفر غير معقول. معقول أما التوحد موجود أم لا؟ التوحد في الشجاعة التوحد في القوة. يعني واحد ما يسود مين ما يسود الجمع خمسة على واحد يعني القوة تحيل النسبة الواحدة فتكون واحد مقابل واحد. هذا هو الكلام. يقول فإذا كان الشيء وحدانيا وله أضداد فإما أن يكون مخالفة تلك الأضداد مع ذلك الشيء واحدة يعني اجتمعت في حيث نسبة واحدة فالمضاد لذلك الشيء في الحقيقة شيء واحد وضد الواحد. وقد فرض عدلا، وإن كان في مخالفة بينها وبينه من جهة عليلة فليس الشيء حقيقة بسيطة. إذن المجموعة إذا توحدت توحد في مثل اعتبار رياض مقابل النار. ما تقول خمسة مقابل واحد؟ خمسة مقابل واحد بما بينها التقابل. إذن الخمسة المحيطين بماذا؟ بنسبة واحدة. فليس الشيء ذا حقيقة بسيطة، بل هو كالإنسان الذي يضاد الحار من حيث هو بارد، ويضاد البارد من حيث هو حار، ويضاد كثير من الأشياء لاشتمال أعراضها. هذا مثال رائع للمحقق الطوسي من صلوات أهله. فالإنسان مثلا إذا رميناه من شهر ينزل ما ينزل؟ ينزل لا يحيث ينزل بإنسانيته بجسمه. يجب أن يتوحد بجسمه وينزل. إذا قلت الإنسان نازل مجال الحقيقة مجال قريب إنسان ليزي وضع إنسان ليزي خير مثلا نازل من 5 كيلومتر 20 كيلومتر ونازل في هذا النزل يفكر ولا يفكر؟ يفكر. إنسانيته غير نزول، نزول بجسديته. فكذلك الإنسان إذا وقف في مقابل الحر، ليس الإنسان بحيثية ماذا؟ البرونة. إذا وقف في مقابل البرونة بحيثية ماذا؟ الحرارة. نعم. فالتضاد الحقيقي أنه هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض، وليس بين الإنسان والبر والبرودة. يقول الإنسان يقاوم البرد، الإنسان لا يقاوم البرد، الإنسان لا علاقة له بالبرد، يعني ليس بينه وغايته التخلف. ذاك جهل وذاك مثلا عرض. يعني عندنا واحد في مقابل واحد، اما الكثره وحده واما الواحد يشتته. الواحد يشتته لا يمكن. وغالبا لا هذا خلاف كونه هو حقيقه واحده. هو لا يمكن ان لا لا يمكن في المعركه ليه؟ المجموع تحيطه. تعيد العباره، شوف العباره. ومن احكام التضاد على ما ذكرنا من اعتبار غايه التباعد ان الضد الواحد، ان الضد ضد الواحد واحد فحملا، لان الضد على هذا الاعتبار والذي يلزم من وجوده عدم الضد، هذا واضح. فاذا كان الشيء وحداني وله ابدان، هو واحد وله ابدان يعني متعددا، فاما ان يكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهه واحده او من جهات كثيره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع ذلك الشيء الوحداني من جهة واحد أو من جهة كثيرة. كم فرضية؟ فرضيتان تبع. فإن كانت مخالفة تلك الأفضل لذلك الشيء الوحداني من جهة واحدة فالمضاد لذلك الشيء في الحقيقة شيء واحد وضد واحد. كيف تكون إذا جعلتها إثبات واحد؟ وقد فرض ذلك. إذا ليس بالأرض في الكثرة هي مضادة بنسبة و وإن كانت المخالفة بينه بين الأفضل وبينه من جهة عديدة فليس الشيء ذا حقيقة بسيطة، بل هو كالإنسان الذي يضاد الحار من حيث هو بابه. هذا الواحد يشتته، هذا الواحد يحيطه، أو الكفرة الكفرة تجمعها الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني والفرد الثاني من حيث ماذا؟ البلوغ نعم نعم فالتضاد حقيقي ما إنما هو بين الحرارة والبرودة والسواد ولكل واحد من الطرفين الظروف وأما الحر البلد فالتضاد بينهما الحرارة الحر مو الحرارة الحر يعني المتصل بالحرارة والمتصل بالبرودة وضع الآن يعني فوق النور يعني هو المشتق الحار يعني المتصل يعني هذا الجسم إذا عندنا جسم بارد وعندنا جسم حار حدث بينه والتضاد بين الأجسام أم بين البرودة والحرارة بين الحر والبارد تضاد مشهور تضاد عربي بالمجاز الحر يكون متصل بالحرارة والبارد متصل بالبرودة إذا الخلاف والتضاد بين البرودة والحرارة يسري التضاد من للمتصل ومن أحكام التضاد أن المتضادين متعاظمان على موضوع واضح الآن يعني أعراض لاعتبار باية الخلاف بينهما هذا إذا جاء الأول ثاني يذهب وإذا جاء الثاني يذهب الأول سواء كان بينه واسطة أو واسطة لا كان هي بالقياس إلى كل من الجانبين من الجانب الآخر وأثره يعني أنت مثلا إذا ذهبت إلى الصفرة تقول إما بياض متنزل وإما سواد برود متنزل مثل الطرفين نعم سواء كان بين هذا الطرفين واسطة أو وسائط هي بالقياس إلى كل من الجانبين من الجانب الآخر يعني الصفرة من جانب البياض ماذا تلاحظ فيها؟ النورانية الصفرة من جانب السواد ماذا تلاحظ فيها؟ الدكن الدكن يعني الظلم فهمت؟ وإلا لا تكون الصفرة هوية الصفرة فيها نورانية وفيها دكن فهمت؟ إذا نسبتها إلى البياض تلاحظ النورانية إذا لاحظت الدكن يعني ذاهبة نحو السواد وأطره يعني شوف تقول بالقياس لكل من الجانبين يعني الأبيض والأسود أو السواد والبياض لكل من الجانبين من الجانب الآخر وأطره أن لا يخلو الموضوع منهم معا سواء تعاور عليه واحدا بعد واحد أو كان أحد الرجلين لازم لوجوده كالبياض للسلس السواد والبياض قل قد تقول أنت أنتم تقولون يتعاقبا نحن نرطش دائما أبيض يقول هذا خصوصية وجود خصوصية وجودية ليس خصوصية للتضاد خصوصية وجودية وضع الآن نعم مثلا الله سبحانه وتعالى يتصف به العلم وأنت تتصف به علمك ممكن يعني لم يكن ثم كان وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي صحيح وأبدي يعني لا يكفي له بد ولا يكفي له نهايه هذه خصوصيه بالتقييد ما عندها علاقه بالعلم يعني اذا تاتي بهذه الخصوصيه بالتقييد دخلها في مفهوم العلم يصدق على لسان العلم ام لا؟ لا يصدق اذا هذه خصوصيه بالتقييد حيثيه بالتقييد عندنا الثلج دائما ابيض نعم خصوصيه بالتقييد طبيعه الثلج دائما ابيض لكن الابيض في الثلج طارد من السود ام لا؟ طارد في السواد ما يجي يعني السواد ما يجي الى الثلج لا يخرج ان السواد ضد البيض خصوصيه بالبقيه يقول نعم لا يخلو لا يخلو الموضوع منه معا سواء تعاوروا عليه تعاوروا عليه تعاقبوا عليه واحدا بعد واحد ذاك ياتي وذاك يذهب أو كان أحد الرجلين لازما لمن؟ لما يجب من وجوده ليه؟ إذا الخصوصية مصداقية وليس خصوصية ماهوية كالبياض للثلج والسواد للقار أو للغرق شو حبيبي؟ أنت إذا تنظر إلى الطين كما هي تتحمل البياض تتحمل السبب خصوصية معنية خصوصية الضخيمة في الخمس كما ذكرت إذن هذا البحث بحث ماهوي أم بحث وجودي بحث التضاد بحث ماهوي محض ومن أحكام كذلك من أحكام التضاد أن الموضوع الذي يتعاقب عليه يجب أن يكون واحدا في الخصوص صحيح أم لا؟ بحث الخصوص لا واحد بالعموم واحد بالعموم يعني واحد بالنوع واحد بالجنس واحد بالسمخ لا يكون واحد بالشخص وليس بالشخص واحد بالخصوص يكتب واحد بالشخص واحد بالعموم يكتب واحد بالسمخ السمخ يعني واحدة نوعية واحدة جنسية مثلا البياض يعرض الجسم صحيح أم لا السواد يعرض الجسم صحيح في طبق لا تقول السواد يعرض هذا الجين البياض يعرض هذا الجين محال أما تقول السواد يجتمع مع البياض في الجين تقول جسم الشخصي أم الجسم السمخي تقول السواد يجتمع مع البياض في الجين أي جسم سمخي أم شخصي شخصي لأنه مستحيل سمخي مستحيل أبيض جسمه ولا أبيض جسمه هنا واحدة جسمية سنخية أم شخصية هذا جسم هذا جسم سنخية يعني لو ولهذا أنتم إذا تدرسون مثلا تطالعون كتب الفلسفة أو شروح نهاية بداية تجدون أن الوجود عند صدر المتني واحد بالسن خطأ واحد بالشخص لكن هذا الشخصية قد تكون تشكيكية قد تكون هذا شخصية واحد شخص واحد لكن تشكيك سريان هم يقولون ها؟ هنا واحد شخصية نعم هذا هو صدر ماذا يقول واحد شخصية تشكيك كيف شكل كيف شكل ايه يعني واحد الوجود واحد الوجود ما عندنا مثلا واحد يعني يقصد واحدة هنا واحدة ليست مو واحدة شخصية بمعنى العرفان واحدة يعني هنا واحد الحقيقة والخالص ليست السمخ هم يقولون بالواحدة السمخية أنا ما أقول بالواحدة الحقيقية لا أنا أقصد بالشخصية هنا الحقيقية ليس شخصية بمعنى مصداق واحد نعم الحقيقية هم يقولون واحد اللي يقول بها صدمة واحد الوجود واحدة وجود السمخية أنا أقول واحدة حقيقية شخصية يعني معنى حقيقية هي ليست ذهنية ومن أحكام التضاد أن الموضوع الذي يتعاقب عليه على هذا الموضوع يجب أن يكون واحدا بالخصوص يعني واحد بالشخص يعني بالحقيقة ولا واحدا بالعموم يعني بالسمخ بما مفهوم الوحدة الوعية أو الجنسية إذ لا يمتنع وجود ضدين في موضوعين وإن كان متحدين بالنوع أو بالجنس يعني بالسمخ بالعموم واضح المطلب كلها ما هي بحوث ماهوية غريبة خافية بارحة كنا في نقاش قلت للطلبة قلت لهم إذا درست فقال الله سبحانه وتعالى درسنا الإشارات ودرس الإشارات بنظرة عرفانية وحكمة متعالية وحتى إشراقية قالوا هكذا تظلم الإشارات الإشارات في فضاء البشاء قلت لهم لا ليس هذا مقصودي يعني إذا نأتي ودرس الإشارات في فضاء المدن الأخرى خطأ فهمت؟ لا قلت لهم قصد مقصودي هذا قلت لهم إذا درسنا الإشارات بدأ كيفية طالب كيف هذا أحسن نأتي إلى المطلب الإشارات طبعا فضاء مهوي نقول هذا هو الفضاء الذي يتكلم فيه ابن سينا ومن الخطأ أن تقرأ في فضاء ابن سينا ومن الخطأ أن تقرأ في فضاء الإشراق أو العزمة. تقرأ في هذا الفضاء، يعني أنبه الطالب أن الفضاء هذا الفضاء، لا نأتي ونقرأ الإشراق للحكمة المتعلمة، هذا خطأ. مثلا كنا ندرس الإشراق يأتي إلى نظرية الجهل. نظرية الجهل أن الله سبحانه وتعالى أو الجهل جعل الوجود، قال هذا الوجود الوجود يعني أفاق الوجود، خطأ. يجب أن تبين نظرية الجهل في الفضاء بينهم، فرد هذا القراءة وإن كان صحيحا، قل هذه القراءة ليست هي القراءة الثانوية. الوجود عند ابن سينا هي حيثية طاردية العدم، سنخية أم شخصية انتزاعية حملة. ثم هكذا يجب أن نطبق، ما هو دي صلبط المباني حيث متعالية أو العرفان على الإشارات، لا، يعني ما بعد الإشارات في فضائها، كل قراءة غير فضاء بينا، كل هذا القراءة في فضاء الحكمة والتعلية لم يردها ابن سينا، وليس في المقصود، هذا هو مقصود، ما مقصود نقرأ نضرط لك إشارات عرفانية، مو إشارات عرفانية، نضرط لك إشارات حكمة والتعلية، أو إشراقية، هذا خطأ. لا، أنا أبين الفضاء، نقول هاي قراءة، هذه قراءة غير صحيحة، يعني لا تحدث في الذهنية الثانوية، وإن كان صحيحة في ماذا؟ في دائرتها. أنا أقول هنا الوجود، لا، عشان لا يقصد هذا هو، أنا قلت هكذا في الذهنية. خاتمة، اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أو من تقابل بالذات أم بال هذا تحكم كذلك جديد. ما هو نوعية التقابل بين الواحد والكثير من البحث الواحد والكثير؟ هل هو من الضبط؟ هل هو من التقابل التناقض؟ عدم وملكة؟ أو التضامن؟ واضح؟ إذا نأتي إلى الحيثية الاستعلائية، مفهوم الواحد والكثير، فعمل تضارب ولا تضارب؟ مفهوم الكثير هذا تضارب، لكن الكلام في مفهوم الواحد والكثير أم في الكثرة والوحدة الحقيقية؟ الكثرة والوحدة الحقيقية. خذ جيد، لا لا، ما قلت تقابل، قلت تضارب، ما قلت تقابل. ليش هم يقولون مثلا بين العلة والمعلول على مستوى المفهوم من أقسام التضايف، مع أن في الواقع ما في تقابل، بالعكس المعلول مترشح من العلة. ما نقصد بين المفهوم مفهوم ما هو مفهوم، ممكن يعني تؤمن بتباين مفهومي، يعني حتى في الحيثية الاستعلائية ما فيها ما في تقابل. فالخوض جيد، تأتي إلى الحمد الشهر الوحدة الكثير والواحد في الواقع وليس في الفائدة، أي نوع من التقابل؟ طبعا تناقض منتفي، العدد والمكان منتفي، التضايف منتفي، ممكن تفهم الوحدة بدون فهم الكبرى، تفهم الكبرى بدون فهم الوحدة، يبقى هذا مدى التضاد. التضاد كذلك منصوب، لماذا؟ لان الموضوع غير واحد، الواحد له موضوع والكثره لها موضوع، خصوصا اذا بنينا على الكثره الغليظه، خمس تفاحات مع تفاحه واحده موضوع واحد، اذا من اي اقسام تقابل؟ ابن سينا قال تقابل من سنخ اخر، ما هو تقابل المثيل والمكيال؟ المثيل والمكيال عندنا عشر تفاحات، من يكيلها؟ الواحد ولا يقيسها؟ تقابل بين المكيل والمكيل يعني ابتكاراته رحمه الله عليه. الكثره كلها من يكيلها؟ الشيء المتكرر فيها هذا الواحد. شيخ الاشراق جاء به نوع تقابل ينسجم مع اصالة النور والوحدة الثانية، يقول تقابل بين الكثرة والواحد تقابل تشكيكي، واضح؟ تقابل ايش؟ كثرة السبب تبرع الى الوحدة. إذا قلنا التقابل بالذات يأتي تأتي الأربعة وليس التخالف. وعلى الأول يعني التقابل بالذات هو أحد الأقسام التقابل الأربعة. يعني هذا الواحد الكثير هل هو أحد أقسام التقابل الأربعة؟ يعني التضاد، التضاد، التناقض، الإضافة، ملكة وعدوان، أم قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة؟ وعلى الأول أهو من تقابل تضايف أو من تقابل تضاد؟ لماذا جاء التضايف والتضاد؟ واضح بكرة ما هو يعني أن الكفر متحققة والوحدة متحققة وجوديا أم لا؟ وجوديا. ولكل من احتمالات مذكورة قائل على موقف صيغة المطولة. بعضهم يقول تضاد، بعضهم يقول تناقض، بعضهم يقول تضاد تضايف. الشيخ يقول مكيال والمكي، الشيخ الشاب يقول تشكيل، فضل المتألم يوافقه، ولكن على مبني أصل. والحق أنه ليس من التقابل المصطلح في شيء، لا من التضايف ولا من التضاد، لأن قوام التقابل المصطلح في الغيرية الذاتية التي تطارد الشيئين متقابلين في تدافعهما بذاتهما. ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف الذاتي إلى الاتحاد والتآلف. جيد، لاحظ التقابل يعني فوقية لا تصير تحتية، وتحتية لا تصير يجتمعان لا يجتمعان لا يجتمعان، والتضاد كذلك السواد لا يجتمع مع أن الوحدة تجتمع مع الكفر، يعني الكفر ترجع إلى الوحدة. والواحد والكفر لا تكره، إذا الواحد والكفر قسمان ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود. وقد تقدم أن الوحدة مساوقة للوجود، إذا الكفر موجود أنا بيناها نقل نسيه، عندنا وحدة مقسمية وعندنا وحدة قسمية، الوحدة القسمية التي لا ترجع إلى الوحدة القسمية، أما الكفر القسمية ترجع إلى الوحدة المقسمية، يعني الوحدة المقسمية سالية في الجليل، إذا الكفر وحدة أم لا؟ كفر وحدة، ما في تقابل؟ في تقابل؟ ما في تقابل. يعني ما في كفرة إلا اعتبتها الوحدة. إذا الواحد والكفر قسمان ينقسم إلى الموجود من حيث موجود. وقد تقدم أن الوحدة مصارقة للوجود، أي وحدة؟ المقسمية للذكر. فكل موجود من حيث موجود واحد، كما أن كل واحد من حيث واحد موجود، فالواحد والكفر كل منهم بالضبط واحد، مصداق الوحدة أي الواحد؟ واحد المقتنع. تتذكر؟ نعم. تقول فالواحد القسمي واحد المقتنع، والكثير القسمي واحد المقتنع، أي أن ما فيه الاختلاف بين الواحد والكثير راجع إلى ما به الاتحاد وهو الوحدة، وهذا شأن التشكيك دون التقابل. إذا التقابل من سبب آخر تشكيك. هذا وردنا فور المتعدي مبنى الشيخ قلنا مكيل وميك كيان، فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ينقسم الوجود بذلك إلى الواحد الكبير مع مساوقة الواحد للموجود المطلق. الواحد هنا الواحد المقسمي، إذا هذا الواحد المقسمي يصبغ الكثرة بالوحدة أم لا؟ يصبغها بالكثرة، إلى تقابل تشكيكي. نعم، كما ينقسم إلى الوجود الخارجي وفيه مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود، خارجي يعني المقصد، وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود، ما بالفعل يعني المقصد. واضح المسألة؟ واضح الآن؟ نعم. ما عندنا وجود ليس بالفعل، نقول مولانا فيه وجود بالقوة، في قوته بالفعل لا. بالفعل إن الوحدة الفعلية المقسمية حاكمة على أن واحد من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد الكثير، يناقش، فإن النقيضين والعدم والملاك أحد المتقابلين عدم الآخر، والواحد الكثير وجوديان، والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما قوة وفعل، وليس الواحد الكثير على هذا الفكر في تكافؤ ما في تكافؤ، الكثير مبسط والواحد منجذب، والمتفضل بينهما غاية الخلاف، الواحد والكثير ليس بينهم غاية الخلاف، ولا كذلك الواحد والكثير، فإن كل كثير عددي قبل به الواحد العددي فإن هناك ما هو أكثر منه وأبعد منه، غاية الخلاف غير متحققة، أبعد من الواحد لعدم تناهي العدد، فليس بين الواحد والكثير شيء من تقابلات الأربعة والقسمة حاصرة، إذن فلا تقابل بينهما أصلا، يعني ليس بهم تقابل مقولي، في تقابل في شرح الوجود، فلا تقابل بينهما في المقولي الذي ينطق على الأربعة أصلا، في تقابل، تقابل من شرح الوجود أم من شرح المقولة في الخير تقابل في الشرح، واضح؟ خلي نفيد هنا كم ساعة الآن ساعة نفيدها في البيت كم؟ خلينا نستهل بناء على هذا التشكيك الخارج، لكن التقابل المقبول، التقابل المقبول واحد يقابل الكثير، واضح؟ يعني الكثرة لا توجه إلى الوحدة، غربة وجودية، غربة وجودية، إذا أصالت ما هي تقول غربة الوجودية، أما التشكيك السكرائي هذا الواحد يولد أعداءه، اجتماع في الوجود موجود ولكن في هذه غربة الأساس المالية غربة، ذاك في عالم وذاك في عالم، لا علاقة بين ذاك وذاك حتى تكون، أما في الوجود فيه قرابة موجودة ولكن قرابة تولد الأعداء، الوجود يولد من بطنه الأعداء، يعني ماذا؟ والأعداء تشتت أم تجمع؟ الأعداء تشتت، فالعرفة جاءوا ووجدوا أن هذه كارثة، فوجدوا هذه الكفرة هي تشؤونات هذه الوحدة، وبعبارة أخرى هذه الوحدة إذا صنعت الكفرة لا تصنع الأعداء، تصنع الكفرة التي تجعل هذه الكفرة تكون آية لها، آية هذا الوحد ليس فقط وليس كيان، كيان وجودية لها من، لها من الوجود إلا الإشارة، إلى الإشارة، وإذا كان لها من الإشارة تكون رحمة أم نقمة، رحمة صحيح توصلك إلى ذلك المتشائم، معبر الواقع خصوصا إذا وضعت يدك على المعبر الأساسي، المعبر الأساسي هو الولي، آية الله الغضب الولي، والآن نحن نعيش آية عظمى من آية الله في هذا الدين والحسنة، بعض الرؤية الإسلامية تختلف تماما، فضل المتأمين أراد أن يرفع هذه العداوة بين الكفر الوجودية والكفر الوجودية بتقريره للوجود الواضح، يقول هذا الوجود، هذه الكفرة المتولدة من بطن الوجود لا تعادي الوجود، لماذا؟ لأن لا هوية لها، لا هوية لها في نفسها، وجودها ترابط، إذا هذه الغربة والعداوة سلمت، لكن تبقى في مقابل من؟ في مقابل الوجود أم لا؟ تبقى في مقابل، تبقى لها نوع أنانية، أما إذا ابتحينا الهوية تجعلها مشيرة فقط، يقولون السيد العلامة كان في مشهد، السيد العلامة وطلبة وجدوه في مشهد في طهران فلان فلان، طبعا انت اذا تجد استاذك في ضريح الارض احد سلم عليه وكذا، فراحوا يلتمسون منه الدعاء، اشار الى الامام الرضوان قال من هوية ما نرى مني انا أمامك الولي من شيء فحق من النخلة إيه قال هو أو لا مطلقة في أمي أنا مع أن في العظمة عندنا عظيم وعظيم وعظيم، ممكن عظمة احنا لا نديكم مع هذا الأمر مورد موجود في هذا العام. نعم ثناء في الإمام يعني في العلماء الشأن يشوفون الولي، إذا تضع يدك عليه أنت اصبح لي ولي هكذا ولا لا؟ نفهم الواقع هكذا وإلا لا. أما هذا التباين الغليظ والتموضع المرتبي كله لا ينتجي مع الرؤية الدينية العميقة، صح أم لا؟ نعم. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول وفيها 15 فصلا، الآن نبين فقط مسألة واحدة ونترك البحث إلى الحصة القادمة إن شاء الله. واضح عندنا المسألة فهمية كيف وصلت الفهم إلى مفهوم العلية والمعلولية، وبعبارة أخرى كموضع البحث وجوديا ومفهوميا فهمية. هل يتموضع البحث فهميا بمعزل عن الشهود؟ لا، المعبر الوحيد هو الشهود. إذا الواقعية مشاهدة، إذا قلنا الواقعية مشاهدة ما معناه؟ معناه التموضع المعرفي في صميم التموضع الوجودي، لأن الشهود ما معناه؟ الشهود معرفة، معرفة بالوجود أم خارج عن الوجود؟ ليس بواقعية. إذن هذه المعرفة الحصولية التي تتمثل في مفهوم العلمية ومفهوم المعلومية ناتجة من ذلك تشابك المعرفي والوجود، يعني ما ناتجة من الشهود. فأنت تبدأ إما من الشهود العقل وإما من الشهود الباطني. نبدأ من الشهود الباطني أسهل، أشاهد نفسي بالشهود الباطني وأشاهد أفعالي الإنسانية في بعضه كمفردة مفردة. النفس المقومة لتلك الأفعال والأفعال المتقومة لتلك النفس، هذه كلها الشهود الباطنية. النفس المحيطة بالتقويم عليها، الأفعال النفسانية المتحيطة بأنها متقومة بالنفس معلولية. هنا معلولية على مستوى الواقع كحيثيات، تأتي الفاهمة تصلح الحيثية الأولى ما نصنعها مفهوم العلم، الحيثية الثانية مفهوم المعلوم. ما هو النحو في مفهوم العلم أو مفهوم العلة؟ تلك الحيثية التي تتشأل بها النفس. ماذا يحكي مفهوم المعلوم؟ تلك الحيثية التي أو مفهوم المعلولية تلك الحيثية التي تتحيز بها الأفعال النفسية قائمة بمن؟ بالنفس. وصلت الفاهمة إلى مفهوم العلة ومفهوم المعلوم، مفاهيم ثانوية أنطولوجية يعني فلسفية ثانوية. في أي رتبة الشهود أو رتبة التحليل؟ تعرف من التحليل رتبة الشهود ما فيه لا ثانوية ولا حيثيات اندماجية واقعية، واضح؟ يعني إذا أردت أن تلمس الحيثية في النفس، حيثية التقويم للأفعال النفسية، تلمسها تجريبيا؟ نحن تلمسها ميتافيزيقيا، ولمسها الميتافيزيقي لا يمكن إلا بلمس النفس. وهذا لبلد الحيثية لمن؟ للنفس. لمس الحيثية ولمسها، لأن النفس بحيثية. وهذا عظمة النفس في هذا، لا يلمس النفس بما يلمس، يلمس النفس وهي المتحيزة، النفس بنحو هذا اللمس، لمس النفس بنحو هذا هو الحيثية. إذا الحيثية بمعزل عن النفس بطلانه، والنفس بمعزل الحيثية ما هي حيثية؟ إذا ما هو الصح؟ هو النفس المتحيزة بعد الفيزيق. هنا في هذا المصداق، في هذا المصداق محيطة بأنها تقوم الأفعال النفسية، هذه العلية تقوم، يعني إذا عزلت النفس الأفعال النفسية ما يحدث تنتج أم لا؟ العلة تقوم المعلوم في الوجود، وتلك الأفعال النفسية متقومة بالنفس في الوجود. إذا عندك تفاوت رتبي فلسفيا، الوجود النفسي قبل الوجود، وجود الأفعال النفسية صح ام لا؟ قبل ام لا؟ قبل يا رتبية طبعا، قبل يا رتبية في العرفة تشكلا، ما عندنا اليوم حقيقة واحدة تشكلا، هنا لا، حقيقة واحدة تنزلت في رتبة أخرى. هذا بالنسبة إلى الشهود الباطنية، اكتشفنا معرفة معلومة بالوجود، خرجنا معرفة حصولية. نأتي إلى شهود العقل، طفل صغير يرى الباب تنفتح، إذا تسأل الطفل الصغير لم ينضج عقله التحليلي، لماذا انفتح الباب؟ يقول هذا الشخص دور المفتاح. ما العلاقة بين دوران المفتاح وانفتاح الباب؟ يقول مولانا إذا لم تدور المفتاح الباب لا تنفتح. يعني حيثية دوران المفتاح هي التي حلت الباب؟ نعم. يقول عندنا مفتاح محيط بالدوران، وعندنا باب محيط بالانفتاح، في ارتباط كثير. اذا هذا المفتاح المحيط بالدوران ماذا تقول؟ يقول انا ما نعرف مفتاح متعين بالدوران، مفتاح يدور. لكن العقل التحليلي الناضج يقول المفتاح المحيط بالدوران هذا العلة، طبعا هنا علة علة وعلة، ما يهمنا نوعية العلة، أصل العلة وضعنا علة الانفتاح. الباب محيط بالانفتاح يعني معلولة لمن؟ لدوار الانفتاح. ينتزع من العقل الشهودي العقل التحليلي مفهوم العلة ومفهوم العلة، هذا مدخل لهذا الباب. تبقى مسألة أخرى مهمة قبل الدخول في الفصل الأول، هذه الحيثية للنفس وهي مقومة لأفعالها النفسية، والأفعال النفسية متقومة للنفس، حيثيات أنطولوجية ميتافيزيقية أم حيثيات فيزيقية؟ حيثيات ميتافيزيقية، يعني تموجات ميتافيزيقية، من يشاهدها؟ العقل فقط، تجربة لا تشاهد. هي مرافضة العلة والمعلولية قال بالتعاقب، تعاقب السادس، لماذا؟ لأنه كان ينتظر أن هذه الحيثيات تأتي إلى تجربة ما؟ تنال بالتجربة، تجربة الحيثية، لا يمكن أن تصل إليها بالتجربة الحيثية، بالتجربة الميتافيزيقية فقط. إذا الحيثيات ميتافيزيقية، وإذا كانت الحيثيات ميتافيزيقية مختصة بالدرب والمفتاح، والنفس شؤونك أم عامة؟ عامة، يأتي التحليل. واحد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المرحلة الثانية مهمة جدا،